بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان المعاصي وأثارها على استقرار الحياة الاجتماعية والوطنية، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا ابن شعيب العدني حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 19 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا، ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، بعد، معاشر المسلمين، إخوة العقيدة والإيمان، أخرج الإمام الترمذي في جامعه من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: قام ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه محمر كأنما فقع حب الرمان في وجهه، وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهذه، وحلق بالإبهام والتي تليها. قالت زينب: يا رسول الله، أو نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. عرفت أن قوم يأجوج ومأجوج سيفسدون في الأرض وحان خروجهم، فقالت: أو نهلك ونحن موجودون وفينا من هو صالح؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فالخبائث عباد الله هي المعاصي، إذا كثرت وطمت انتشرت فالوعيد آت. نعم عباد الله، إن الله عز وجل أهلك أمما وأهلك أقواما بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، وجازاهم بما يستحقون. فمنهم من نزلت عليه الحصباء، ومنهم من خسف الله به الأرض، ومنهم من أغرقه، وكل ذلك بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. أين قوم عاد الذين كانوا يجبون الصخر بالواد؟ يجبون أي يقطعون. الواحد منهم كالنخلة، قالوا: من أشد منا قوة؟ اغتروا بقوتهم، فجازاهم الله أن أرسل عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، أذاقهم الله الخزي. ذكر بعض المفسرين أن واحدا منهم تأخذ الريح إلى عنان السماء ثم ترتطم به في الأرض فيتفجر أشلاء، جبلوا الأودية والصخور، وبنوا بيوتا فارهين، وكانوا يقولون: من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ قل: الله هو أشد منكم قوة، الله أشد منكم قوة يا أهل المعاصي والذنوب. نعم، أين فرعون الطاغية الذي قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ استخف قومه فأطاعوه وعبدوه، ماذا فعل الله به؟ أغرقه في اليم أي البحر. يا عباد الله، لكي يكون هناك عبرة، أين جبروتك يا فرعون؟ أين قوتك وسلطانك؟ انظر إلى من تعصي. ولذلك قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى حجم معصية وصغرها، لكن انظر إلى من عصيت. جبار السماوات والأرض أغرقه لكي يكون عبرة لمن اعتبر. نعم، كم سيعمر الظالم؟ 100، 200 سنة، وباله وخيم، قال الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. جاءت قراءة أمرنا مترفيها، جعلنا لهم صولة وجولة حتى صار لهم الكلمة، نعم، بلطجية في أسواقنا، سب الدين والرب والرفض في والرب في أسواقنا، نعم عباد الله، أمام الملأ أما يستحيون من الله وهو خالقهم من شهوة أبيهم؟ أنت نطفة أيها الحقير، حينما تسب الخالق أنت نطفة، والله ما استطيع أن أجلس أمام عود الثقاب من النار وتسب الذات الإلهية. نساء كاسيات عاريات في الأسواق، عبايات أصبحت أشد فتنة من الفساتين، تخرج متمكيجة وتخرج متعطرة وتخرج كذا وكذا والناس ينظرون إليها، فكيف بالله عليكم نشتكي من الوباء؟ فكيف بالله عليكم نشتكي من الحال الذي وصلنا بها؟ لأننا يا عباد الله فينا الخلل. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، فلو فتشنا على أنفسنا سنجد الخلل بين أوساطنا، الخلل بين أبنائنا، الخلل بين نسائنا. عباد الله، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وإياك وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم من بعدهم شهود عليهم ولا تتهم، صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذي نالهم كالحلم. صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذي نالهم كالحلم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك أورثناها بعدهم كما أورثهم الله بعدهم. كم من طاغ يذهب ويذهب ذكره. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ذكروه بالله، لا تفرح فرح البطرين، لا تفرح ذلك الفرح الذي تعصي الله فيه. اغتر بنفسه ورأى أن الدنيا كلها في مخبئه، اغتر بماله وكنوزه الضخام ما يفتح إلا شدائد القوم أو أشداء القوم. قال الله عز وجل، انظروا يا عباد الله ماذا قال: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. يا الله، أين الكنز؟ أين المال؟ يا ظالم، سيأتي اليوم الذي سيأخذك ربك، ربنا أخذ عزيز مقتدر. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. القرآن موجود بين أيدينا، قص لنا على أمم سابقة، فكيف فعل بهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. إذن لا نشتكي والخلل فينا، إن الذنوب والمعاصي خطرها عظيم وعاقبتها إلى نيران الجحيم إن لم تكن هناك توبة ورجوع إلى الله. لا تحتقرن من الذنوب صغيرها، لا تحتقرن من الذنوب صغيرها، كما قال الشاعر: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن من الذنوب صغيرة إن الجبال من الحصى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أو قال لأصحابه: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، كمثل قوم نزلوا واديا فأتى ذاك بعود وذاك بعود وذاك بعود فأوقدوا نارهم فطبخوا خبزهم. انظر حينما اجتمعت كيف اجتمعت الذنوب. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد من حديث ثوبان يؤتى بأقوام حسنات معهم مثل جبال تهامة، سلسلة جبلية، فيقول الله لها كوني هباء منثورا فتكون هباء منثورا كالغبار. قالوا يا رسول الله من هؤلاء؟ صف لنا هؤلاء. قال هؤلاء من أبناء جلدتنا ولهم حظ من الليل. يا الله، انظر، يقومون ويصلون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذن ما ستنفعك حسناتك إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان. فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. نسأل الله العافية. نعم، والله يا عباد الله، ثم والله ما نخاف من أعدائنا لا من دباباتهم ولا من طائراتهم ولا بصواريخهم، ولكن نخشى على أنفسنا، من أنفسنا، من ذنوبنا ومعاصينا. إن الله ينزل علينا رجزه وعذابه. جاز الله أمما فأرسل عليهم الريح، وجاز أمما فأرسل عليهم الصيحة، وجاز أمما فأرخسف بهم ومسخهم قردة وخنازير بسبب حيل وبسبب المعاصي. نعم، الله يمهل، والواجب الاستغفار والتوبة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الواجب علينا أن نعرف الدواء لهذه المعاصي، أن المعاصي داء ودواؤها هي التوبة والرجوع إلى الله. الواجب علينا أن نرجع إلى الله. جاء نفر إلى الحسن البصري رحمه الله فقالوا وشكوا إليه ما يعانوه من ظلم السلطان، ماذا قال لهم؟ قال اذهبوا واقطعوا الشارع. هل قال لهم اذهبوا واقطعوا الشارع، ازعجوا الناس، آذوا بقطع الشارع، مظاهرات وما أشبه ذلك؟ لا والله، ما هذه فائدة؟ قال أصلحوا أنفسكم سيصلح حال حكامكم. نعم عباد الله، انظروا إلى حالنا وانظروا إلى شبابنا، ما بين ساب الدين والرب والأم، هذا كل يوم كأنه يشرب الماء، وما بين قصات تشبه قصات الإشراق والكفر، قصات ما أنزل الله بهن سلطان، قصات الشعر. بالله عليكم، من أين عرفنا هذه القصات، قصات الشعور هذه التي صارت في بلاد المسلمين؟ تلك الثياب التي تستر وتكشف، من أين هذه الثياب؟ ثياب سواء كان للبنات أو للأولاد، من الذي أتى بها؟ انظروا إلى حال شبابنا في الأسواق والمساجد، ينادى بها الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة، فلا تجد أحدا إلا من رحم الله. وإذا رأيت صفوفا في مساجدنا فمن مسكين أو فقير أو محروم أو هرم، أين الشباب والشابات حينما قال المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح؟ أين هم وهم يحتفلون بأعياد الكريسمس في السواحل والمقاهي والمراقص؟ نسأل الله العافية. فإذا لا نشتكي ولا نتباكى على الغلا والوباء الذي يصيبنا والمصائب التي تنزل بنا، إنها بسبب ذنوبنا ومعاصينا. إذا ما هو المخرج؟ التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي بلغ بهم الإسراف وفي المعاصي مبلغا، لا تقنطوا من رحمة الله ولو كنت تفعل المنكرات والمعاصي وتسب وتشتم، ارجع إلى الله، باب التوبة مفتوح. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم، والله عز وجل لا يفرح بتوبة عبده إذا جاء تائبا، فالله يفرح. إن الله عز وجل يبسط يده في الليل يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهذا في كل يوم. وينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر، هل من تائب، هل من سائل؟ وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يصلي حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة يا رسول الله قد غفر الله ذنبك، قال أفلا أكون عبدا شكورا، وهو يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة أو 70 مرة، وهو قد حط رحله في الجنة، فما بالك بنحن؟ هل قبلت منا ركعتين؟ هل قبلت منا تسبيحة؟ هل قبلت منا عبادة؟ نعم، نمن ونستكثر ونسينا الله. الله، أتدري عظمة الخالق؟ أتدري ما عظمة الخالق؟ لو كان في قلبك عظمة لهذا الخالق لاستحييت أن تقابله بالمعاصي، لاستحييت أن تجابهه، لاستحييت أن تسبه، لاستحييت أن تكشف سترك أمام الملأ وأنت في حالة مخزية ومزرية. إنه الله تبارك وتعالى. انظر إلى الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فأنت مسكين حملت أمانة أيها الإنسان. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالواجب علينا عباد الله أن نتوب إلى الله. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفرحون. فيجب علينا أن نرجع إلى الله ونكثر بالاستغفار من الاستغفار كما نكثر من الاستغفار والتوبة. كم مرات تمسك الجوال؟ وكم مرات تستغفر؟ عد، احصي. نعم، فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارفع عنا ما نحن فيه من البلاء والغلاء والفتن والمحن والحروب والدمار ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصلح أولياء أمورنا لما فيه صلاح البلاد والعباد، وارزقهم البطانة الصالحة الذي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتحكم فيه شريعتك. اللهم احفظ لنا بلادنا وسائر بلاد المسلمين، واحفظ بلاد أندونيسيا من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة.